قالت الإذاعة الكورية الجنوبية MBC إن رئيس لجنة التدابير الطارئة لحزب المواطنين الحزب المعارض في كوريا الجنوبية استنكر باك كون هي قائلا إنها تحول عصر الثقافة للقرن الحادي والعشرين إلى عصر الأحوش، وذلك في اجتماع أعضاء لجنة التدابير الطارئة والنواب البارزين والمنعقد في البرلمان يوم 14 من هذا الشهر. من جهة أخرى، جاء في إذاعة KBS الكورية الجنوبية أن حية بينغ نامجي الكفاحية عقدت اجتماع عموم المواطنين يوم 15 منه في سيول استنكارا للمؤامرات التعنية لدى الشرذمة العميلة التي تحاول تشريح جثة الفلاح بينغ نامجي الذي استشهد بسبب القمع الفاشي.